لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فنستأنف بحول الله جل وعلا حديثنا حول أصول العلم الشرعي مما ينبغي أن يتأصل به ويتضلع به طالب العلوم الشرعية، مما سبق بيان بعضه في حلقات سابقة. وللتذكير نذكر بما سبق من أن الأصل الأول الذي تحدثنا عنه إنما هو أصل الوحي كتابا وسنة، وقد سبق بيان ما يسر من بيانه قبل. والأصل الثاني ذكرناه هو العلوم الشرعية بأركانها وأصولها وقواعدها. والركن الثالث والأخير هو اللسان العربي. فكان الكلام إذن حول الأصل الثاني، وتحدثنا عن علوم القرآن، وشيء من الكلام عن علوم الحديث، وإشارة أيضا إلى الفقه وأصوله. فأحسب أن الكلام مما سبق بيانه عن علوم القرآن كان كافيا في هذا السياق من تقديم وتمهيد لما نحن فيه. أما بالنسبة لعلوم الحديث النبوي الشريف، فهذه العلوم، ونتحدث عن الحديث الآن، ليس باعتباره سننا، فذلك من الوحي الذي تحدثنا عنه، يعني السنن القولية والفعلية والتقريرية، ذلك شيء آخر. هو سبق الحديث عنه في سياق الأصل الأول، بما أن السنة إن هي أيضا إلا وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقد صنفناها ضمن الأصل الأول الذي هو الحديث. نتحدث الآن عن علوم الحديث، أي العلوم التي بها يدرس الحديث ليصل العالم إلى غايته من التصحيح والتضعيف والتحسين، وسائر الأحكام التي ذكرها العراقي رحمه الله في ألفيته وغيره، والسيوطي وصاحب البيقوني الأخير. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، إلى غير ذلك مما قال في الأول: المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن غيره عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتودي، إلى آخر ما قال. يعني المقصود هو خلاصة علوم الحديث أن يصل الإنسان في نهاية المطاف إلى هذا الأمر. يعني كل ما يدرس من رجال الحديث وطبقات المحدثين وقواعد علم الجرح والتعديل وما قيل في ذلك من الأمور الأصولية وأنواع الحديث وقول أو كلام العلماء في ذلك، في يعني خبر الواحد ما حجيته، مما درس في علم أصول الفقه وعند المحدثين والمرسل أيضا، وغير ذلك كثير كثير كثير مما هو في تفاصيل صناعة الحديث. خلاصته كل ذلك إنما هو أن نعلم أن الحديث قد ثبت أم لم يثبت. فغاية صناعة الحديث هي إثبات أو عدم إثبات السنة من أجل البناء عليها. يعني ولذلك رغم أن هذا العلم بكل فروعه هو اختصاص ضخم جدا ويستغرق من الإنسان عمرا كاملا من أجل إتقانه، وهذا معلوم ومشاهد، يعني رجال لا يستطيعون أن يصلوا إلى درجة الاجتهاد في الحكم على الأحاديث والدراية بحقائقه ومراتبه ودقائقه وأنواع العلل وأسرارها إلى غير ذلك إلا بعد أن يبلغ من العمر عتيا، نظرا لأن المسافة التي تفصل بين عهد تدوين الحديث وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت مسافة يعني كبيرة، بحيث طالت الأسانيد واحتاج الناس في ذلك إلى جرح وتعديل وإلى نقد، فنشأ هذا العلم بفروعه الواسعة الكثيرة. قلت رغم ذلك فلا يعتبر هذا العلم إلا علما وسليا نسبة إلى الوسيلة. معروف النحو ما كان منسوبا إلى فعيلة كانت النسبة على صيغة فعل، وسلي يعني إن هو إلا وسيلة في نهاية المطاف. يعني ولذلك يتندرون يعني طلبة العلم العلماء ب يعني نكتة لطيفة يذكرونها هنا، أن شخصا يعني آدم يعني يضربون هذا المثل للذي يقف عند الوسائل ولا يبلغ إلى الغايات، أن شخصا يعني جعل يدرس حديثا نبويا وجعل يدرس السند، حدثنا فلان قال، حدثنا فلان قال، أو أخبرنا أو أخبرني، وكل ذلك يعني كلما تغيرت الصيغة تغير المعنى، فجعل يدقق في هذه الأمور ويبين يعني هذا سماع ليس بسماع، هذا سماع في جماعة، هذا سماع فردي، وفلان لقي فلان وفلان لم يلقاه، وهنا تدليس إسناد وهنا تدليس شيوخ، دقائق يعني كثيرة ولطيفة في الصناعة، حتى إذا وقال وصل إلى المتن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك نسيت الحديث، يعني أن غاية الأمر هو أن نصل إلى النص، فلما وصل إلى النص، ولكن ليس معنى حقيقة الإشكال ليس في أنه نسي، يعني ليس لهذا المعنى البسيط، لا، المقصود هو أن حتى وإن لم ينسى ها هو ذا قد وصل بالتدقيق إلى أن الحديث صحيح الإسناد، ثم بعد المطلوب أن نعمل بالحديث. إذن لنعمل بالحديث لابد من شيء مهم وعلم آخر وصناعة أخرى، هو ما قد أشرنا إليه من قبل وقت تحدثنا عنه على قدر الكفاية، فقه الحديث. فقه الحديث لابد إذن من أن نصل إلى عملية الاستنباط من النص وتوظيف النص، وليس كل من روى حديثا ودقق في روايته بقادر على تنزيله في الواقع، نظرا يعني لأنه علم آخر، يعني فقه الحديث علم آخر وصناعة أخرى، وذلك يعني مأخوذ من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أشرنا إليه أيضا قبل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الثابت الصحيح: فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني في حديث نضر الله امرأ أن سمع مقالتي فوعاها فأداها أو بلغها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. وقد بينا أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام حامل فقه أي حامل دليل الفقه، لأنه يعني منطقيا وعقلا وواقعا لا يقبل، يعني عقلا أن يكون الإنسان حاملا للفقه ذاته فعلا وليس بفقيه، كأنك تقول لهذا طبيب وليس بطبيب، يعني مهندس وليس بمهندس، ما ممكن. فهنا ما يسمى بدلالة الاقتضاء عند علماء أصول الفقه، يعني شيء محذوف بلاغيا معروف، لأن العقل بالبداهة منطق اللغة يعني يفهمه، يعني اسأل القرية التي كنا فيها، يعني أنت لن تسأل أو هو لن يسأل القرية، القرية جدران، ولكن المقصود في دلالة الاقتضاء واسأل أهل القرية الذين يسكنون فيها، والعير التي قبلنا فيها، العير هي الجمال، لن يسأل الجمال، أي واسأل أصحاب العير، هذا معروف في الأساليب العربية، والقرآن والسنة إنما نزل هذا أو ذاك ووردت هذه أي السنة باللسان العربي كما تتكلم العرب. فقوله عليه الصلاة والسلام فرب حامل فقه أي حامل لدليله، وإلا لو كان حاملا للفقه حقيقة فهو فقيه، فلا يمكن أن يكون حاملا للفقه وليس بفقيه، وإنما هو حامل لأدلته، وهذا واقع مشهود في التاريخ اليوم، قد يحفظ الإنسان من القرآن ما شاء الله أو كله، ويحفظ من السنة الكثير، لكنه لا يقدر على استنباط أحكامها، نظرا لأن الاستنباط عمل آخر صناعة أخرى علم آخر لابد وأن يتقنه. من هنا إذن قلت بأن علم الحديث ضروري، ضروري لأنه لا علم بعد أو قبل، أقول قبل التثبت من صحة الحديث. ورحم الله علماءنا من علماء مذهب مالك رحمه الله أنهم كانوا يتحرون فيها هذا أشد التحري، يعني أخذا بمبدأ مالك نفسه رحمه الله إمام أهل المدينة في هذا الشأن، في أنه كان يتحرى في تلقي الحديث أشد التحري، ولذلك كان لا يقبل كثيرا من أحكام أهل العراق وهم مدرسة الرأي، ويقول في مقالته المشهورة تلك دار الضرب، يضربون الحديث بالنهار بالليل ويروجونه بالنهار، يعني يعني يعني منطقة العراق منذ القديم كانت مفتونة بالمذاهب والاتجاهات، ويعني المذاهب المنحرفة والعياذ بالله من الزنادقة والشعوبية وغير ذلك، فكانوا يكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يضعون الحديث بليل ويروجونه بالنهار، فكان مالك إذن يتحرى في هذا الشأن، وكان أبو بكر بن العرب المعافي الإمام المذهبي بالأندلس كان شديد التحري في هذا الأمر، ومن مقالته المشهورة كان يقول وقد ألقيت لكم في كل ورقة ومجلس لا تشتغلوا بالحديث إلا ما صح سنده، فإذا لا بد من هذا الأمر، هذا شيء أساسي حتى لا يظن بأن هذا الكلام إنما هو تهويل لصناعة علم الحديث، كلا، وإنما نقصد أن لا نقف عند الوسائل، لابد وأن يكون طالب العالمية ذا همة عالية فيجعل الوسيلة وسيلة، ولكن ينبغي أن يصل إلى الغاية، لأن القصد في نهاية المطاف هو تعليم الناس الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والغاية من ذلك هي أن العالم قد كلف بأن يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام في البلاغ، والنصوص في هذا أكثر من أن تحصى، وإن العلماء ورثة الأنبياء إلى غير ذلك من النصوص، ذكرنا هذا مرارا وتكرارا. فليكون الإنسان قديرا على هذا الأمر مكينا فيه ومنه، لابد إذن من أن يجتهد من أن يتفرغ التفرغ الكامل لطلب فقه الحديث. كان الحديث إذن عن علوم القرآن، علوم الحديث، علم أصول الفقه بالفقه، وهما عندي أمر واحد لن أتحدث عنه، نظرا لأن هذه اليوم هذه الحصة في هذا اليوم هي في الفقه والأصول أو في الأصول بالأحرى، فسأرجع الكلام عنه إن شاء الله حتى إذا بدأنا الحديث عن يعني الفقه بالمعنى الأصول، يعني بالمعنى الأصولي أو أصول الفقه، يعني نستمر أتحدث عن علم آخر وهو علم التوحيد والتزكية. وها هنا لنا كلام فيه شيء من تفصيل الليلة بحول الله. علم التوحيد، علم التزكية بالنسبة للسياق القرآني والنبوي هما شيء واحد، ولا بد من الانتباه إلى هذا، لأن عدم الانتباه إليه أدى إلى كثير من الخلط لدى بعض أهل العلم ولدى بعض طلبة العلم. ذلك أن هنالك مشكلة حدثت في تاريخ هذا العلم، تاريخ ديالو، حيث وقع فصل بين أمرين لا يجوز شرعا أن يفصل بينهما. فصل التوحيد عن التوحيد فصل التوحيد عن فصه ومحيه وروحه وهو التزكية، وفصلت التزكية عن أصولها وهو التوحيد. والله جل وعلا حينما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وظيفته وصناعته قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فذكرت التلاوة باعتبارها إلقاء دعويا والتعليم والتزكية، فهي وظائف كما ذكرت مرارا وتكرارا ثلاث تنتهي إلى أربعة: تلاوة وتزكية وتعليم لأمرين، فهي أربعة: تعليم للكتاب أو للعلم، هو ذاك الكتاب، ويعلمهم الكتاب أي أحكام الكتاب، والحكمة، والحكمة هي السنة كما بينت قبله، وكل أمر أدى إلى تنزيل أحكام الكتاب والسنة في الواقع بالحكمة أي بما يضمن مصلحة الأحكام الشرعية، فذلك حكمة، والحكمة كما تؤخذ بالنص تستنبط بالاجتهاد أيضا كما هو معلوم. فالقرآن الكريم ما ذكر أمر التوحيد إلا في سياق التربية وقرأوا كتاب الله، وكذلك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كل مساقات التوحيد من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، كل الأصناف التي ذكرها العلماء في هذا وذاك من أقسام التوحيد جميعا ذكرت في كتاب الله جل وعلا لهدف التربية وفي السياق التربوي، وكل ذلك كان يربط بالعمل وبتنمية لطائف الروح في سياق عبادة الله والإخلاص له. متلاحظون شيئا؟ كلمة توحيد المصدرية، وحد يوحد توحيدا، هذا المصدر لم يرد في القرآن كيش، وإنما ورد وصف الله بما أنه سبحانه وتعالى أحد أو واحد، لأن التوحيد لما تأملوه من ناحية لغوية علاش ما تذكرش في القرآن الكريم هذا اللفظ؟ هو المعنى اللي بغاو يقولوا العلماء كاين، ولكن اللفظ لا، التوحيد في حقيقة الأمر تفعيل، فعل يفعل تفعيلا، وحد يوحد توحيدا. وحتى في السنة سبحان الله العظيم، السنة إنما ثبت فعل، أما كلمة توحيد هكذا الحديث صريح لا تكاد تجده. هذه العبارة هذه هو استنباط طلعوه العلماء، وجاء البخاري رحمه الله وكتب كتاب التوحيد الصحيح، لكن يعني النصوص تشهد للمعنى ولا تشهد لللفظ. اللفظ الوحيد تقريب الذي عثرت عليه هو قول عليه الصلاة والسلام لرجل كان يتشهد في الصلاة بأصبعين، فقال له أحد أحد أحد ووحد بمعنى واحد، لأن الهمزة العربية تتحول واو تنقلب إلى واو، أحد أو وحيد كيف كيف، فأحد يؤحد أو وحد يوحد كيعطي التوحيد، ولكن إنما كان يقصدها هنالك توحيد الإشارة، وحد خدم بسبع واحد ماشي باثنين. لما؟ لأن الإشكال راه اللغة ماشي بريئة ماشي سهلة، ربي تعالى ما استعملش هذا اللفظ سبحانه، غفل عليها سبحانه وتعالى عن ذلك علوا، لم يريد سبحانه وإنما استعمل عبارة أخرى هي الإخلاص، وسمى سورة من القرآن سورة الإخلاص، وفي غير ما سياق وفي غير ما آية تحدث عن الناس المؤمنين ووصفهم قال مخلصين له الدين، ووصف الدين بالخلوص على وزن اسم الفاعل فقال ألا لله الدين الخالص. فرق كبير بين العبارتين، لأن هذه العبارة ديال الإخلاص ومشتقاتها اللغوية في الفعل في المصدر فاش بغيت اسم الفاعل الصفة كتعطي المقصود الذي أراده القرآن من التوحيد، وهو أن يكون خادما للتربية بل أن يكون هو عين التربية، ما يتفرقش التوحيد عن التربية، أما كلمة التوحيد ما تعطيش تربية، ما تعطيش تعطيش تربية، لأن التوحيد من الناحية اللغوية هذه العربية هكذا، إنما يقع على المعنى المشتات شي حاجة مشتتة وانت كتجي وتجمعها فيقال لفعلك توحيدا، تم ديك الساعة وحيد الشيء أو وحده يوحده، أي أنه خلط على شي حاجة مفرقة وجمعها، هذا المعنى العربي ديال التوحيد، سبحانه وتعالى ربي ماشي مفرق، سبحانه هو إله وصف نفسه قال واحد، ما محتاجش أنت توحده لا، محتاج تكون له مخلص سبحانه وتعالى. في القرآن يعني دقيق جدا في تعبيره، والرجوع إلى الأصل أصل، وكل عبارة بعد كتاب الله وبعد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهاد اجتهاد. ولذلك الذي حدث في التاريخ هذا هو المشكلة، تاريخ العلوم الإسلامية وهذا العلم مشكل خاص، قبض التوحيد اتجاه الجدلي النظري بجميع أصنافه البدعية والسنية، سواء الذين اشتغلوا بالتوحيد على منهج عقيدة السلف الصالح أو الذين اشتغلوا بالتوحيد على مناهج الفرق الأخرى، خدموا بالمنهج الجدلي. شنو هو المنهج الجدلي؟ كيدرب العقل، كيخاطب العقل ولا يخاطب الروح. ولذلك وجدنا مقالات الإسلاميين كما عبر يعني أبو الحسن الأشعري رحمه الله صاحب مقالة الأساس، سمونا المذهب الأشعري، وبالمناسبة المذهب يعني أبو الحسن الأشعري راه ماشي هو الأشعرية، راه عدد الناس غلطين، الأشعرية شيء وأبو الحسن الأشعري شيء آخر، وهذه قصة أخرى، وهذه قصة أخرى. اللي بغي يعرف يعني الأشعري رحمه الله يقرأ الإبانة أصول الدين، فهذا استطراد يعني جاب. ففي مقالة الإسلاميين يعني في النظريات الجدلية في أمر الذات والصفات وما يتعلق بها، كل هذه الأمور يعني علم حجاجي، علم ديال المناظرة، وعطيني نعطيك ورد علي رد عليك. القرآن الكريم لم يكن فيه هذا فقط، صحيح جادل أهل الكتاب وغيرهم اليهود والنصارى والمشركين أيضا في أمر الذات والصفات وذات الله وقدرته وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لا شك فيها، ولكن أيضا فيه جانب آخر فيما يسمونه التوحيد، فيه جانب آخر، لكن القرآن ما كيسميش شيء بهذا الاسم، يعني فيه جانب آخر وهو الجانب المتعلق بما سمي بعد بتوحيد الألوهية أو الإلهية أي الإخلاص. فما كان القرآن يفصل بينهما في خطاب المؤمنين ولا يقبل من الإنسان بعض ذلك دون بعض. تجيب له توحيد الربوبية وما تجيب له توحيد الألوهية، أو تجيب له توحيد الألوهية وما تجيب له توحيد الربوبية، تجي كامل لله. هذا هو الدين، ألا لله الدين الخالص، تجي 100%. لأن الإخلاص هو أن تأتي بجميع إحساسك، بعقلك، بعاطفتك، كلك تأتي إلى الله خالصا كاملا، لا يتخلف منك شيء. فإن تخلف منك شيء لغاية أخرى فالإخلاص عندك مخروم نقص. والإخلاص هو التصفية الكاملة لكل معتقدك ولكل عملك، ليكون إنما يراد به وجه الله دون سواه، وهذا كمال التوحيد. ويدخل فيه كل الأقسام التي ذكروها، توحيد الربوبية، أسماء الصفات، كل شيء كل شيء ألقه الألوهية أيضا. فالقرآن يعبر بعبارة واحدة تشمل كل شيء، يعني القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذلك السنة إنما هي تبع لكتاب الله في ذلك. فالتوحيد إذن قبض اتجاه نظري مع الأسف، ولذلك بقى كيخرج الجدليين ولكن كيخرج الناس المربيين. يعني كاين أهل الله، الناس اللي يعني من أهل العلم وكذا، لكن لأن في ذلك، لكن الكتب والصناعة كيف ألفت ما كتعطيش هذه النتيجة. الناس اللي تمكنوا من هذا الأمر يعني داروا خدمتهم بوحدهم، ما عولوش على المدونات في التوحيد فقط، أخذوا من هذا وذاك وجمعوا من كتاب الله من سنة الرسول ونبعوا، صاروا من العلماء الربانيين بما قال الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإذا التوحيد باعتباره صناعة للحديث عن أمور الربوبية والألوهية، يعني في غالب الكتب، في غالب المصنفات ما فيش الجانب التربوي، خالي من المقاصد التربوية. والقرآن ليس هكذا ولا السنة، هذه مشكلة، انتبهوا لهذا الأمر. فين التربية مشات؟ أخذها أهل التصوف، اشتغلوا بها، لكن ينقصهم العلم، فحصل الأمة انفصام، فتجد من الذين يرغبون في أن يكونوا من أهل الله وكذا وكذا الأخير لا علم لهم، ودخلت الخرافة، فدخلت الخرافات ودخلت الشركيات ودخلت المصائب في عبادة الله جل وعلا، مما لا يقبله الله ولا يقبله رسوله. والصناعة الأخرى اللي فيها القواعد وفيها العلم خالية من الروح، يعني شدوا الوسائل وخلوا المقاصد، وواحد يشدوا المقاصد وخلوا الوسائل، وأمر الله مجموع لا يقبله إلا مجموعا. ولذلك قلت وما زلت بأن إعادة جديد الشأن الديني في الأمة اليوم إنما يقوم بتأصيل المفاهيم الدينية في القرآن مباشرة، ثم في السنة باعتبارها بيانا، باعتبارها بيانا للقرآن الكريم، ويتم بذلك إن شاء الله جمع شمل الأمة بالعلم. ولكن العلم متكامل، مش طرف هكا وطرف هكا، يعني علم متكامل الذي يؤصل نفسه في الكتاب والسنة ويجمع بين ما تفرق في تاريخ الأمة، ويعيد إلى التوحيد رونقه، ويعيد أيضا إلى السلوك التربوي الزهدي قواعده العلمية، ويرشده من الانحراف الذي وقع فيه التاريخ. والله جل وعلا لا يعبد بجهل، وإنما يعبد بالعلم، ولا بركة في العلم إن لم يكن علما ربانيا. فإذن يعني الجمع الأساس هو إنما يقع بجديد الاتصال بالألفاظ، الألفاظ الكلمات ديال القرآن، كلمات التي عبر بها القرآن الكريم. فالله جل وعلا استعمل لفظ التزكية، صحيح احنا كنخدموا بالتزكية، لأن التزكية إنما تكون بالعلم، التزكية إنما تكون بالعلم. وأي علم؟ العلم الذي ينتج العمل، الذي وصف الله أصحابه بقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، في الرواية الأخرى تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والربانية كما ذكرت قبل هنا بمعنى البناء، الربانية بمعنى البناء، يعني الكلمة التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم حينما قال: باب العلم قبل القول والعمل، وأورد الآية: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وأورد حديث ابن عباس الموقوف كلمة قالها ابن عباس، قال الرباني رضي الله عنه: الرباني من يربي بصغار العلم قبل كباره. يعني بعض الناس كيوقف على يعني الشكل ديال الحديث الموقوف ديال ابن عباس انه يعني يبدا بالاشياء الصغيره وينميها حتى تصبح كبيره. صحيح، يعني القران لما نزل بدا بالاسس، يعني وبدا يقرب للناس لما فهم الدنيا بشويه بشويه. فعزائم الاعمال يعني لم تنزل من الاحكام، لم تنزل الا بالمدينه، كتحريم الخمر وايجاب الجهاد، كل ذلك وما في معناه لم يكن قد نزل بمكه 13 عام وزيادة على بدا التشريع. لكن ليس هذا المقصود، هذا غير الشكل ديال المقصود، هذا الظاهر ديال المقصود. أما حقيقة الأمر، الإنسان الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، اش كيدير؟ يبني، هذا بنايه، يبني، كيبني. والقرآن كان يبني الإنسان. فقوله رضي الله عنه، يعني ابن عباس، الرباني من يربي بصغار العلم قبل كباره، الرباني الشرح ديالها، الرباني من يبني الإنسان. هذا الرباني كيربيه، ينميه، يبنيه. وهذا البناء هو التربية نهاية المطاف، هو التزكية، تلك ألفاظ القرآن الكريم. ولذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مما بعث من أجله. وغاية الغايات حقيقة الأمر في وظيفة النبوة هي التزكية. لأن لما تلاحظ وظائف النبوة الأربع كتوجد بأن تلاوة القرآن يتلو عليهم آياته، والتعليم، تعليم الكتاب وتعليم الحكمة، حتى هادو في نهاية المطاف إذا قورنت هذه الوظائف الثلاث بالتزكية كانت الوظائف الثلاث وسيلة للتزكية، والتزكية هي غاية الغايات، غاية الغايات، النفس الزكية التي زكاها الله. والله جل وعلا وحده سبحانه هو الذي يزكي من يشاء. فهذه التزكية هي الروح التي نمت في سياق عبادة الله إخلاصا لله، وعلى قدر زكاة النفس يكون إخلاصها. يعني بمعنى أن قداش ما كان عندك ديال التزكية سيكون الإخلاص، وكل خرم في الإخلاص لم يكن الإخلاص ضعيف، نعوذ بالله من ضعفه وخرمه في المشكل، التزكية ناقصة. ولهذا كان الاشتغال بكتاب الله طيلة العهد المكي متفرغا فيه لهذا الأمر لا سوى. أم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ولكن اش غديروا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكلا الأمرين، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، تزكية للنفس. فالصلاة تهذيب لتدريب العبد على الخضوع والذلة بين يدي الله، وهذا أمر واضح العام الخاص له. والمال إنفاق، الزكاة وما في معناها، تدريب للنفس على التخلي عن أنانيتها والشعور بأن المالك للمال إنما هو الله جل وعلا. وذلك كله كمال التربية والتزكية. 13 سنة والقرآن يشتغل على هذا الأمر أو بهذا الأمر في بناء، بناء الإنسان باش لما يتحط عليه تقل يكون بنادم متين. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إذ ناش دير دابا، قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زيد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كل ذلك علاش؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هو عليه الصلاة والسلام ومن معه، ومن معه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. فهؤلاء جميعا إنما بنوا وربوا بهذا المنهج الجامع، ما كيفرقش، ما خلاهمش يعني يعرفوا التوحيد باعتبار الصناعة، احنا قسمناها توحيد العلم بما هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، وتقري هذه الأمور هذه بوحدها. عاد جا كيقريهم من بعد التربية، هذا الشيء عمره ما حصل في تاريخ الإسلام، يعني من حيث هو وحي ينزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء فوقاش وقع لما احتاجت الأمة. هذا التقسيم داروا علماء مخلصين لا شك في هذا، ولكن اضطروا إليه لأمر منهجي جدلي ظرفي تاريخي. لما ظهرت الفرق الضالة التي تشكك في عقائد الإسلام خرجوا لهم العلماء بالجدل. وما كانت هذه الصناعة مقصودا بها الداخل، لا، كان مقصود بها الخارج، البلاد اللي جاي من برا، لمواجهة السلطائيين من الذين تلقوا ذلك عن فلاسفة الأقدمين وتسرب ذلك إلى فرق من الباطنية وإلى فرق من الزنادقة وبعض أهل الكلام ممن يعني فسدت عقائدهم مع الأسف، فنهض لهم العلماء لمواجهتهم. أما العلم اللي كانوا كيربيو به العلماء الداخل يعني الناس الصالحين ماشي هو هذا، والمشكلة وقعت لنا تخلط لنا الأمور، كنا كنربيو رسلنا بالمنهج الجدلي فأفسد ذلك علينا ديننا وعقائدنا، وبنا كنطلعوا بندم فهيمي ولكن ما فيش الأدب، ما فيش التربية، ما فيش شيء الإخلاص. علاش؟ لأن ربيناه بنصف العلم ونصف الآخر بقى في الطرف، فإما مربي بنصف العلم تربوي الصوفية مع الخريف، وإما مربي بنصف العلم التوحيد بلا روح، إنسان عنده الفهمة ولكن لا دين له إلا من رحم الله، لا نستثني لا من هؤلاء ولا من أولئك إلا من رحم الله، فجمع الله عليه همته. فلذلك قلت بأن علم التوحيد والتزكية، كنضيف له هذا المصطلح باش نرجعه غير يعني مرحليا باش نرجعه لعلم واحد هو التزكية، لأن كلمة تزكية جمع، الله تعالى ما كيخليش الألفاظ عنده سبحانه وتعالى ناقصة، جمع أو كلمة الإخلاص. فالله سبحانه وتعالى واحد، ونحن بحاجة إلى فعل ماشي التوحيد من ناحية لغوية، يعني المعنى اللي قاله العلماء متفقين ما كاينش خلاف، هادشي بديهيات، اللي ما عنده توحيد راه ما عنده دين، لكن احنا محتاجين للإخلاص، يعني الفعل الذي يقوم به القلب ويقوم به الوجدان، أخلص يخلص إخلاصا مصدر ديال الفعل الذي يقوم به الإنسان، ولا إخلاص بغير أن يستقيم لك الجانب العلمي في التوحيد، هادشي ما فيش الخلاف، وهذا ثمرة ذاك، بمعنى أنه التوحيد بما هو تزكية ثمر التوحيد بما هو علم، ولا ينفكان، ما عمرك ما تصور تقدر يعني تعبد الله بواحد طرف منه، لا يكون، لا بد من الجمع بين الأمرين، والألفاظ القرآنية جامعة بينهم. فإذن هذه مشكلة إذن وقعت في التاريخ، لما وقعت الانحرافات في الأمة العلماء اضطروا يديروا هذا التقسيم النهجي. نحن الآن في عصر آخر وفي مرحلة جديدة وفي منعطف تاريخي مختلف لمن يفقه أحوال الزمان والإنسان والمكان. هذه المرحلة هي مرحلة تجديد البناء وإعادة البناء على الأصول الأولى التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، ولا يكون ذلك إلا بالعودة إلى الأصول في جميع المجالات العلمية، في الفقه، في ما بغيت. الفقه الآن لن يتجدد أبدا للرجوع إلى ما كتب في عصور الانحطاط من الفقه المالكي أو غيره، لن يتجدد بذلك أبدا، إنما يتجدد بإعادة تجديد مذهب مالك في أصوله من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا العلم وهذا المذهب الحقيقي. ولذلك قلت غير ما مر بأن كلمة مذهب عند العلماء المحققين لا تعني الفروع، المذهب راه ماشي الفروع الفقهية، هذا راه غلط اللي كيفهم، يعني شحال من مرة كنقولوا للناس ودي راه المذهب راه منهج، راه زعما طريقة في التفكير. المذهب الفقهي طريقة في التفكير، طريقة في التعامل مع الكتاب والسنة. أما إذا كان الفروع ما تلقى حتى شي مالكي في التاريخ ولا حنبلي ولا شافعي، ما كاينش. لما؟ لأن كبار المجتهدين ممن أصلوا مذهب مالك في تاريخنا كابن عبد البر النمري الأندلسي والإمام بن رشد الجد وأبي الوليد الباجي وأبي إسحاق الشاطبي والإمام القرافي المغربي المصري والقاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي، مجتهدون الكبار ممن أصلوا المذهب المالكي في المشرق وفي المغرب، كلهم جميعا وبدون استثناء خالفوا الإمام مالكا في كثير من الفروع، كثير من الأمور الفقهية، وقال حلال وما قالوا حرام، أو قال حلال هو أو هو قال حرام وما قالوا حلال. فإذن هل خرجوا عن المذهب؟ إذا قلنا يعني اللي خالف بعض الفروع على خرج عن المذهب، خرجوا عن المذهب أبدا لا، إذا قلت خرجوا عن المذهب إذن ما بقاش المذهب، ما تلقاش قاع في المغرب، ما باقيش قاع، لا وجود لا إذن ما بقاش المغرب مالكي، ولكن خالفوا مالكا بقواعد مالك، القواعد ديالو باش خدم الإمام مالك قد يعني ينطق بحكم بناء على حكم سد الذريعة، قد ينطق المجتهد اليوم بحكم مخالف لحكمه ولكن بقاعدة سد الذرائع، تخالف مالكا بمالك هذا المذهب هو هذا. فأنت مالكي لأنك خدمت بالأدوات اللي خدم بها الإمام مالك، ولست ملزما بأن تصل إلى نفس النتائج، وهذا الذي يسمونه بالمجتهد في إطار المذهب. فلا تجديد للفقه إلا بهذا المنهج، أما تبقى على يعني المدونات التقليدية تكرر لهذا الزمان أبدا لن يستقيم الأمر، ولن تستطيع أن يعني أن تستغرق أحكام العصر لأنها محدودة جدا، ملخصة صغيرة المعروفة من المنظومات والطرار لا يمكنش أبدا، ما لن نستطيع أن تستوعب قضايا العصر. والآن الآن نتحدث عن نازلة جديدة أو نوازل جديدة الآن، يعني أي أحكام مما لم يكن في التاريخ، حل أحكام ديال حوادث السير مثلا الآن ما عمرها ما كانت في التاريخ بهذا الشكل اللي كاينه دابا، عمرها ما كانت في التاريخ إطلاقا، ولم تجد فيها نازلة، لأنها معروف يعني الأمور جديدة جدا، واللي يدير لها القياس بشكل حرفي على القتل الخطأ راه غلط، لأن هذاك الشكل وهذا الشكل ولا قياس مع وجود الفارق، فرق كبير جدا. ما عمر ما كانت زمان الطريق يعني بهذا الشكل هكذا بأعرافها وبقوانينها وبأولويتها وبنظامها، عندها واحد النظام معين، واش اللي حرق الضوء الأحمر وقتل واحد بحال اللي داز في الضوء الأخضر وقتل واحد، راه بجوج قتلوا وحتى واحد فيهم ما عمد بجوج خطأ، ففين هو الخطأ اللي ماشي خطأ؟ فإذا عندنا اجتهاد جديد خصو يطلع الآن، وهذا الشيء كثير في المجال الطبي، العمليات الجراحية خطأ الطبيب كي غدير له؟ خطأ الطبيب القديم ماشي هو خطأ الطبيب دابا، بعض النوازل يعني تمت فيها الفتوى قديما في خطأ الطبيب على أنه من القتل الخطأ، الآن متطور جدا الأمر، صعيب تقول له من القتل الخطأ، مشكل جدا، عدد الأشياء صعيب صعيب جدا. كاين يمكن تلقى نوازل ديال القتل الخطأ الآن في الطب، ولكن كاين أشياء اللي صعيب صعيب تقول وكيكون هو تسبب في القتل، ولكن في ظروف اللي صعيب تحمل المسؤولية جدا، وإلا غتمنعني هنا الطب ما تبقاش الدور تاعك، حتى الطبيب الباقي قد يدير شي عملية جراحية ولا يمس شي مريض، اللي يدير التخدير اللي كيدق الإبرة ديال التخدير كيدق الإبرة المريض بين يدي العملية الجراحية، عافانا الله وإياكم، هما الأطباء اسمعوا منهم كيقولوا بأنه يعني كيمكن واحد في الألف يعني نسبة ضعيفة ضئيلة جدا، يعني واحد في الألف راه بحال ما كاين والو، ولكن راه كاين نسبة ما كيفيقش صافي من تما لاخرى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وشنو هو السبب؟ هذاك التخدير. فاحتمال أنه الإنسان ما يفيقش من المخدر يكون سبب الوفاة دياله كاين، إنما هو ضعيف ضعيف ضعيف جدا، لكن كاين. فإذا ثبت أن هذاك اللي دار له التخدير كان هو المتسبب في موته من ناحية الظاهرية، أنا أقول بهذه العبارة الظاهرية، راه قتله وسيعتبر قتلا خطأ. إيوا طيب، هذا الطبيب ما بقيش قد يدق الإبرة لشي واحد، كل مرة بلو حط الدية وصوم شهرين متابعين، ما بقيش يقدر يدير تخدير لشي واحد العملية الجراحية، ستنقطع مهنته تخدير الناس والعملية الجراحية، وزيد عود على الطبيب الجراح وكذا وكذا وكذا إلى آخره. فإذن باش ما يبانش أن شحال من واحد كيسحب له راه يرجع لكتب الفتاوى القديمة ويلقى خطأ الطبيب وقبض خطأ الطبيب وينزلوا على خطأ الطبيب المعاصر، أبدا. طور الطب واحد شكل رهيب، حيث لم تعد صلة تقريبا بين صناعة الطب في القديم وصناعة الطب في العصر الحديث. إيه ملي كيكون الغلط فعلا كيتسمى غلط، بدل ما يدير له الأكسجين دار له الهيدروجين ولا شي عجب آخر، بدل ما يجرح الكلوة مش يجرح الكبدة، إيوا أنت خصك تشوف فين غادي يعاود. فهذا شيء، ولكن هذا الطبيب كيدير شغله ودار شغله كامل، ولكن هذاك شغله كامل قتل. هذه نوازل يعني جديدة نظرا لتطور الصناعة، هذا مشكل. سائق القطار أنا تلاقى بي واحد الشيفور كيسوق التران متقاعد، حرجني والله إلا وحلني، قال لك هو ما يعقلش على ما 60-70 واحد قتل بالتران، وهذا التران غادي وعنده سكتو، هذا الشيء ما كانش في التاريخ، ما عمره ما كان. وكيشوفوا راه هو بنفسه كيحكي لي باقي نتذكر كلامه، راه واحد راه معرض له او دايز شي به ما دايزا عز الله ذكراكم مع الناس بلا اخره، وكيضرب ذاك ديال الفران، قال لك ايوا سير، قال لك ما يوقف ذاك التران تنطحن 100 واحد. صعيب صعيب تقول له ودي راه تلزمك الكفاره راه القتل الخطا، صعيب. هو ذاك التران دابا ماشي مولي صايقو، التران صايق مولاه. هي حقيقة دابا ظروف متطورة وشي غريب، ماشي عود زمان كدير له الجم تشدو ورا ما راكش عمرك كيبان لك الواحد على شحال هو قدامك دايزي ورد بالك بالعود ديالك ولا بالكيدار ولا بالحمار ولا باي حاجه. تطورت الامور. هذا كله كنذكروا بانه الفتوى في هذا الامر تتم الان بوصول المذهب المالكي باش تفهم بانه المذهب واش المذهب المالكي تيكون قالها الامام المالكي ويجي فينا تجيب الامام المالكي يجي يحل لك المشكله ديال قانون السير واحكام الجراحات الطبيه. فالمذهب المالكي مستمر في التاريخ كما استمر قبل وممكن نحل به مشاكل العصر ونحل به مشاكل المستقبل ولكن ماشي بالفروع باصول المذهب. ويفتي المفتي العصر الان ويسمى مالكيا اذا علمت الطريقه التي افتى بها ولقى واحد اخر ونقول له انت حنفي ماشي لان الفتوى عند ابي حنيفه ابو حنيفه عمره ما عاش هذا الزمان لا لان الطريقه باش خدم اي اصول الفقه دياله المنهجيه الاستنباطيه حنفيه وواحد عاود المنهجيه الاستنباطيه حنبليه او شافعيه. لذلك اذن تجديد العلوم واعاده طلب العالميه لا بد ان ترجع في جميع الاحوال الى الاصول في كتاب الله في سنه رسول الله في قواعد علم الاستنباط وتوظيف السنه لهذا الغرض. خلاصه الامر اذن انه بقي علينا الحديث عن الاصل الثالث والاخير بعدما يعني استوفينا تقريبا خلاصات يعني الاصل الاول الكتاب والسنه كلهم عندنا اصل واحد والاصل الثاني علوم الشرعيه باصنافها من الفقه والاصول والتوحيد والتزكيه وعلم علوم القران وعلوم الحديث على قدر الطاقه كل واحد اعطيناها القياس ديالو. بقي لنا علم اللسان العربي لحصه مقبله ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.